صديقي المتابع، هل سبق وفكرت أن تحقيق هدفك ممكن يتسبب في دمار حياتك؟ إيه، تحقيق هدفك ممكن يتسبب في تدمير حياتك، والناس اللي عاشت وجربت تأكد الكلام هذا. إيلون واتس، ديل كارنيجي، ستيفن كوفي، وناس كثير يأكدون الكلام هذا. واليوم راح أعلمك كيف تتأكد إن هدفك ما راح يتسبب في تدمير حياتك. ومو بس كذا، راح أعلمك كيف تتأكد إن هدف حياتك اللي أنت حاطه هو فعلا الغاية الحقيقية اللي تبغى توصل لها. وإذا أنت من الناس اللي ما بعد حدد له هدف حياة أو ما يعرف يحدد له هدف حياة، برضو في هذا الفيديو راح أعلمك كيف ممكن تحدد هدف حياتك. شرح العادة الثانية من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، الكتاب اللي راح يغير حياتك، للمؤلف العظيم جدا ستيفن ريتشارد كوفي في هذا الفيديو. جهز لك أحلى كوب قهوة يا صديقي المتابع أو مشروبك اللي أنت تحبه، وركز معاي لأن العادة هذه ممكن تخليك تتجنب الوقوع في خطأ فادح لن تكتشفه في حياتك إلا بعد 60 سنة. ويلا نستمتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وإذا أنت جديد على هذه القناة، أنا في هذه القناة أقرأ كتاب وأعطيك فائدته. فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ، اشترك في القناة. أولا يا صديقي المتابع، خلني أعلمك كيف ممكن تحقيق هدفك يتسبب في تدمير حياتك. في 18 رمضان جيت وقلت لأختي راح أسألك سؤال ومعك 4 أيام بس عشان تجاوبيني عليه. والسؤال كان: وش الأشياء اللي تقدرين تسوينها في حياتك ولا أنت مجبورة عليها، وأنت ما أنت قاعدة تسوينها الحين أصلا، لكن إذا سويتيها واستمريتي عليها ستحدث فرقا هائلا في حياتك. وقلت لها فرق هائل، يعني فرق هائل، كأن تحققين على سبيل المثال 2 مليون في سنتين، أو تكونين مليونيرة في 5 سنوات إلى هذا الحد. وقلت لها لا تقولين ما فيه، صدقيني في حياتك فيه، بس تحتاجين تفكرين وتعرفين وش الأشياء اللي إذا سويتيها واستمريتي عليها ممكن تحدث فرقا هائلا مثل هذا الفرق. يلا ومعك 4 أيام وارجع واخذ الجواب. مرت ال4 أيام وجتني أختي قالت: ناصر جاوبت على هذا السؤال. قلت: ممتاز، وش طلع معك؟ كان معها قائمة طويلة قامت تحدد ليها: راح أسوي كذا وأسوي كذا وأتعلم كذا وأشتغل على كذا ومن ذا الكلام. قلت: جميل. أنا يوم طلبتها تحط القائمة هذه كنت ناوي أشرح لها مصفوفة أيزنهاور لإدارة الوقت اللي ممكن تغير حياتها تماما، وهذه المصفوفة بالمناسبة راح أشرحها لك في الفيديو القادم يا صديقي المتابع. لكن في نفس الوقت طرت على بالي على طول العادة الثانية، فقلت خلني أعطيها شرح بسيط كذا عن العادة الثانية وبعدها أشرح لها مصفوفة أيزنهاور. قلت لها: يا أخدان. إيه، اسم أختي أخدان، وأدري راح تكتب في التعليقات اسم غريب. قلت لها: ستيفن كوفي يقول إذا جيت تكتب القائمة هذه لازم تحط في بالك إنك أنت في الحياة لك عدة أدوار مو دور واحد. يعني كيف؟ يعني أنت أخدان الشخص المجرد، واخدان الابنة، واخدان الاخت، واخدان الزوجة، واخدان الام، واخدان الصديقة والجارة وزميلة العمل، وانت ماشية ادوار كثيرة. من ضمن هذه الادوار اكيد في ادوار يعني دورين ثلاثة كذا هي الاهم بالنسبة لك. اذا جيتي تحطين هدف في الحياة وتحطين الخطوات اللي راح تصنع الفارق في حياتك عشان توصلك لهذا الهدف، لازم تخلين هذا الهدف يغطي كل الادوار اللي تهمك. يعني على سبيل المثال ممكن تقولين: الادوار اللي تهمني أخدان الشخص، وأخدان الإبنة، وأخدان الزوجة، وأخدان الأم. بعدين تحطين في القائمة أشياء تخص كل دور، إذا سويتيها راح تحدث فرقا هائلا على مستوى الدور هذا. بعدين في القائمة تحطين الأشياء اللي راح تحدث فرقا هائلا في الأدوار الأربعة هذه. وأنا من قائمتك اللي أعطيتيني إياها ما أشوف أنك حطيتي في عين الاعتبار إلا دور واحد هو أخدان الشخص. على سبيل المثال ما فكرتي وش الأشياء اللي ممكن إذا سويتيها راح تحدث فرقا هائلا في علاقتك مع أمي؟ طبعا أختي على طول طارت عيونها وقالت: فعلا ما عمري فكرت أبدا أني أحط هدف في الحياة يخدم دوري كأخدان الإبنة. قلت لها: عادي، هذا طبيعي وكلنا نسوي كذا، لكن حلو أنك انتبهتي للشيء هذا اليوم، فخليني أشرح لك الآن مصفوفة أيزنهاور وبعدها ارجع للقائمة هذه وعدليها. من هنا يا صديقي المتابع تبدأ المشكلة. يقول ستيفن كوفي: لازم تحط في بالك أن لك عدة أدوار في الحياة، وأن هدف حياتك لازم يكون مبني على هذه الأدوار اللي تهمك. لأنك ممكن في الحياة تحط لك أهداف قوية جدا وممتازة جدا، لكن في أشياء في حياتك تهمك وأثمن بكثير من الهدف نفسه. والكثير مننا لما يجي يحط أهدافه في الحياة يحط أهداف ترضي المجتمع. يعني مثلا يقول أبغى أصير رجل أعمال ناجح، ويبدأ يشتغل 20 سنة 30 سنة عشان يوصل للهدف هذا، وبعد 30 سنة يكتشف أن الهدف هذا ألهاه جدا وأبعد جدا عن أمه وعن أبوه وعن شريك حياته وعن أبنائه، فيحاول يرجع الآن بعد ما حقق هدفه يعوض الغياب اللي سواه، ليكتشف أن الفوات قد آن، أقصد قد فات الأوان، فيجي يبغى يعوض بعده عن أمه وأبوه وممكن ما يلقاهم، ويكتشف أن علاقته مع شريك حياته صابها ذبول وبرود وجمود، وعلاقته مع أبنائه فيها فجوة كبيرة جدا تحتاج سنين عشان تتقلص. ومن هنا راح يتأكد أن كونه وصل لهدف حياته وصار رجل أعمال ناجح أبدا مو بأثمن ولا أهم من علاقته مع أمه وأبوه وشريك حياته وأبنائه. وديل كارنيجي في كتابه How to Influence People and Win Friends يقول لما تجي تحدد لك هدف في الحياة، تأكد أن تحقيق هذا الهدف ما راح يدمر أهداف ثانية أو أشياء في حياتك أثمن. ويحكي قصة رجال كان رجل مبيعات، قرر في سنة من السنوات إنه يحقق $1,000,000 مبيعات، وكان هو متحمس وعائلته متحمسة وعياله كانوا متحمسين. فبدت السنة وانطلق هذا الرجل يجوب أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية عشان يحقق $1,000,000 مبيعات. وبعد كم شهر اتصلت عليه زوجته قالت فلان كيف الحال شو أخبارك طيب؟ قال والله الحمد لله تمام. ها كيف محقق هدفك أمورك زي؟ قال لي والله بديت والحمد لله قاعد أحقق إنجازات كويسة. قالت له شيء جميل، لكن بصراحة أنا كلمتك عشان أقول لك أننا في هذه الفترة يعني نحتاجك شوي. قال لها والله ما أقدر، يعني عندي ارتباطات مع شركات وعملاء ما أقدر أخليهم. قالت له تمام مو مشكلة، لكن حاول في أقرب فرصة أنك يعني تجي وتجلس معنا أسبوع أو أسبوعين، أولادك يحتاجونك، يحتاجون وجودك معهم كثير. قال لها ما عليك إن شاء الله أحقق المليون وارجع لكم ونعيش حياة جميلة جدا. وكمل، وبعد شهرين ثلاثة رجعت واتصلت عليه زوجته قالت يا فلان لازم ترجع الآن، أولادك يحتاجونك، أولادك قاعدين يعيشون فوضى، لازم ترجع تشوف وش وضعهم. قال يا فلانة ما أقدر، عندي ارتباطات وأعمال وشركات ما أقدر أخليهم. قالت بس لازم ترجع، أولادك في سن مراهقة ولازم تكون موجود عندهم، واحد منهم قاعد يماشي أشخاص ممكن يودونه في 60 داهية، والثاني مستواه في الدراسة تدنى إلى درجة مرعبة وخايفة على مستقبله لا يضيع، لازم ترجع تشوف وش وضعهم. قال لها ما عليه ما عليه، كلها كم شهر إن شاء الله يتحملون فيها غيابي، أحقق المليون وأرجع لهم. فآثر الرجل هدف $1,000,000 على عائلته اللي هي أكثر قيمة، وقبل نهاية السنة بشوي فعلا حقق $1,000,000 ليكتشف أن أحد أبنائه قتل بسبب الأشخاص اللي كان يماشيهم، وولده الثاني دخل في سجن الأحداث، وزوجته رافع عليه قضية تطلب فيها الطلاق. كسب $1,000,000 وخسر ما هو أثمن من $1,000,000. لا ويا ليته بياخذ $1,000,000 كاملة بعد، رافع عليه قضية وحتاخذ نص $1,000,000، ازعل. فيقول ستيفن كوفي حدد أدوارك اللي تهمك في الحياة وبن حياتك بناء عليها، ولما تسوي كذا راح تحقق هدفك وما راح تخسر علاقاتك الثمينة جدا مع عائلتك. على سبيل المثال ممكن تقول حطيت لهدف أني أكون رئيس تنفيذي لشركة من أكبر الشركات، وقاعد تتعب طول يومك وكل لحظة عشان توصل للهدف هذا، وفي نفس الوقت حاط في بالك ان دورك كابن مهم ودورك كشريك حياة مهم. فأثناء ما تعمل في الوصول لهذا الهدف، أول ما يعترضك أي أمر يخص أمك أو أبوك أو شريك حياتك، توقف شغلك وتلتفت لهم، لأنك عارف أنهم هم بالنسبة لك دور لازم يكون محطوط في عين الاعتبار. فبعد مدة من الزمن راح تكون رئيس تنفيذي وابن بار وشريك حياة مثالي وأب أو والد أو أم قريب وحنون وعلاقته مع أبنائه كويسة. طيب لو كنت من الأشخاص اللي يواجه صعوبة في الوصول لغاياته الحقيقية، إلى حد الآن ما حدد له هدف في الحياة ولا يعرف هو وش يبغى من الحياة أصلا، راح أعطيك طريقتين. طريقة تعرف فيها كيف تحدد أدوارك وش يهمك في هذه الأدوار، إيش يهمك كناصر الابن وإيش يهمك كناصر شريك الحياة وإيش يهمك كناصر الأب. والطريقة الثانية راح أعلمك كيف توصل للأشياء اللي تحبها وتحب تسويها في الحياة وتخليها هي هدف حياتك. تجربة سواها ستيفن كوفي في بداية حديثة عن هذه العادة، قال لك غمض عينك كذا وحاول أنك تكون في مكان هادئ ما في أي شيء يقطعك، لا جوال ولا صوت ولا أي شيء، وحاول تتصور أنك استيقظت في يوم من الأيام عشان تحضر مراسم دفن أهم شخص في حياتك. بعيد الشر يا صديقي المتابع، بعيد الشر. وقال تصور أنك كذا بدأت تتجهز وتروشت ولبست ملابسك ورحت الآن وصلت للكنيسة. طبعا هو يقول الكنيسة لكن احنا بنقول المسجد. فوصلت للمسجد ولما دخلت شفت أصدقائك وأقربائك وعائلتك وأبنائك وشريك حياتك وكل الأشخاص اللي يهمونك تقريبا، وأردت أن تلقي آخر نظرة على هذا الشخص اللي يهمك لتكتشف أن الشخص اللي متوفى هو أنت يا صديقي المتابع. بعيد الشر، بسم الله عليك، بعيد الشر. وقال بعد ما خلصت مراسم الدفن ورحت للعزاء بدت الناس اللي في العزاء تتكلم عنك وتقول رأيها فيك، ومن بين هذول الناس كلهم والأراء هذه كلها أكيد راح يكون يهمك رأي عائلتك، أبنائك، شريك حياتك وأصدقائك فيك. اللي تبغاهم يقولون عنك بعد وفاتك هي الغايات الحقيقية اللي أنت تبغى تحققها في الحياة. على سبيل المثال أبغى أمي وأبوي يقولون والله ناصر كان شخص بار، كان ولد طيب وكان قريب مننا وواصل فينا. وأبغى شريك حياتي يقول عني كان مثالي، كان سند، كان قريب جدا وكان مهتم جدا. وأبنائي نفس الحكاية، أبغاهم يقولون علاقتنا بأبونا كانت جدا ممتازة، كان قريب لنا جدا من مراحل الطفولة إلى المراهقة إلى ما بعد كذا. وأصدقائي يقولون فيني كلام وانت ماشي. هذه الغايات الحقيقية اللي أبغى أحققها في الحياة. فيقول ستيفن استخدم التصور وحاول تستشعر فعلا التجربة هذه وراح توصل للغايات الحقيقية اللي تبغى تحققها. جربها يا صديقي المتابع، أنا جربتها وكانت تجربة يعني رهيبة شوي. بعد ما تستخدم هذه التجربة التصورية يا صديقي المتابع وتعرف وش يهمك من هذه الأدوار، وأتمنى أنك ما تكون نمت في نص التجربة، خلني أعلمك الحين كيف تعرف الأشياء اللي تحبها فعلا في الحياة وتخليها هي هدف حياتك. في مقطع في اليوتيوب الإيلون واتس يقول فيه يجوني طلاب كثير في الفترة الصيفية يقولون لي يا بروفيسور والله احنا محتارين، احنا ما احنا عارفين وش نختار في الحياة ولا احنا عارفين كيف نوصل لتوجهنا اللي نبغاه فعلا، فهل ممكن تساعدنا من فضلك؟ فيقول اجاوب الطالب واقول له، وبالله يا صديقي المتابع ركز ترى الجواب خطير، تخيل ان ما في فلوس في الحياة، وش راح تسوي وقتها؟ وش المهنة او الهواية اللي راح تسويها إذا ما فيه شيء اسمه فلوس في الحياة؟ يقول لما أسألهم السؤال هذا تتدنى الأجوبة والطموحات، فبدال ما يقولون والله ودي أصير طبيب، ودي أصير مهندس، ودي أصير طيار، أسمعهم يقولون ودي أتعلم السباحة، ودي أصير رسام، أبغى أعزف، أبغى أصير صياد، أبغى أتسلق الجبال. وانت ماشي فيقول أقول لهم هذا الشيء اللي أنتم تبغونه فعلا في الحياة، وهذا الشيء اللي المفروض تسوونه لين تموتون. انسى موضوع المال وسوي الشيء اللي انت تحبه، الشيء اللي اذا ما في شيء اسمه فلوس راح تسويه. وقال جملة من اعمق الجمل اللي سمعتها في حياتي، If you say getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You will be doing things that you don't like doing in order to go on living, that is to go on doing things that you don't like doing. إن اعتقدت أن الحصول على المال هو أهم غاية راح يضيع طول عمرك تسوي أشياء ما تحب تسويها عشان تعيش حياة تسوي فيها أشياء ما تحب تسويها. يا الله يا الله يا الله، فعلا هذا اللي صاير معنا. نروح ندرس تخصصات حنا ما نحبها، نتعلم حرف احنا ما نحبها عشان نتوظف وظائف حنا ما نحبها، ويضيع طول عمرنا ما سوينا الشيء اللي نحبه. يا صديقي متابع، شوف يا صديقي متابع، هذا الكلام اسمه فلسفة، وانا اعتقد اني احب اسوي الفلسفة. خلاص انا من اليوم بسوي فلسفة. وستيفن كوفي برضو في كتاب First Things First يحكي عن قصة أستاذ جامعي، يقول كان ذاك اليوم مكتئب جدا جدا جدا وكاره الدوام وكاره الجامعة وكاره التدريس وكل شيء. فيقول قمت سألته قلت أنت في وقت فراغك وش تسوي؟ يقول أقعد طول الأسبوع أدرس في الجامعة ولما أرجع البيت أحضر عشان أدرس المحاضرة اللي بكرة وأنت ماشي، لكن في الويكند عندي جراج محوله أنا إلى معمل نجارة. يقول أول ما جاء طاري معمل النجارة أشرق وجهه وابتسم وبدأ يسولف وهو فرحان، قال محول الجراج حقي معمل نجارة وجايب خشب وعلم أولاد الحارة في عطلة نهاية الأسبوع كيف يتعاملون مع الخشب. يقول لو شفتوا فرحته وهو يتكلم عن هذا الموضوع بتعرفون أن أحب شيء على قلب هذا الإنسان هي النجارة، وأن هذا الإنسان لو ما حط الفلوس في باله راح يصير نجار، لكن مضطر يدرس الهندسة المدنية عشان يحاضر في الجامعة عشان يلقى المال والوجاهة في المجتمع. وإيلين واتس برضو يقول من الأفضل أن تعيش حياة قصيرة مليئة بالأشياء اللي أنت تحبها على أن تعيش حياة طويلة كئيبة ومليئة بالأشياء اللي أنت ما تحبها. إذا سوي اللي أنت تحبه يا صديقي المتابع، ولا تخاف، الشيء اللي أنت تحب تسويه في حياتك حتى لو كان نجارة ممكن تصير من خلاله مليونير. ستيف هارفي يقول الشيء اللي أنت تحب تسويه في حياتك هو مفتاح الثراء اللي أعطاك يا رب العالمين، ويقول لأني أحب طول عمري أنكت كنت هوملس وبالتنكيت صرت مليونير اليوم. وهذا الكلام يا صديقي المتابع حقيقي. كل اللي عليك تسويه من الشيء اللي أنت تحبه أنك تتعامل معه كبزنس وتقدمه بطريقة ذات جودة عالية جدا، مو بشرط تكون مختلف عن الباقين لكن لازم تكون أفضل منهم. على سبيل المثال ادخل اليوتيوب الحين لا تبعد، راح تلقى ناس تدخل مئات آلاف الريالات في الشهر ما شاء الله تبارك الرحمن الله يزيدهم بس لأنه يلعب بلاي ستيشن، لكن لما جاء يطرح محتواه في اليوتيوب قدم محتواه بشكل جدا جدا ممتاز، ما جاء بطريقة جديدة ومختلفة عن الباقين، لا لا لا لا، يلعب مثل الباقين لكن المحتوى اللي قدمه بشكل أكبر وأفضل. ستيف هارفي يوم سمع عن نينجا أنه يدخل $1,000,000 في الشهر يقول دخلت على عيالي قلت اترك الكتاب حط الكتاب رح العب بلاي ستيشن، رح العب بلاي ستيشن لا تضيع وقتك. فالفكرة اللي يبغى يوصلها هو أنه سو الشيء اللي أنت تحبه وابدع فيه وقدمه بطريقة جدا ممتازة وراح تدخل منه ملايين الدولارات. وارجع وأقول ادخل اليوتيوب وروح شوف الناس اللي تدخل فلوس ما شاء الله تبارك الرحمن لأنها تسوي الشيء اللي هي تحبه. اللي يحب يلعب بلاي ستيشن ويصور نفسه وهو يلعب بلاي ستيشن، واللي يحب يسافر ويصور سفراته، واللي يحب ياكل ويصور نفسه وهو ياكل. يا رجل شافوا الشيء اللي هم يحبونه في الحياة تعاملوا معه على أنه بزنس وقدموه بطريقة ذات جودة عالية. على فكرة أنا قررت أفتح قناة دوبامي كابين وأقدم هذا المحتوى لأن هذا المحتوى هو الشيء اللي أحبه، وكل هذا سويته بعد ما سمعت كلام ستيف هارفي. وفعلا تروح من وقتي ساعات كثيرة وأنا أشتغل على هذه القناة لكن مبسوط لأني أحب الشيء اللي أنا قاعد أسويه. ولما جيت أطرح قناة محتوى كتب في اليوتيوب عرفت أن في قنوات كثيرة جدا سابقتني وقنوات كثيرة جدا تقدم هذا المحتوى، فما حاولت أبدا أني أبحث عن شيء مختلف ما في أحد تكلم عنه في اليوتيوب وقدمه. أبدا أحب أقدم محتوى كتب، قررت أقدم محتوى كتب وحاول قدر المستطاع أني أقدمه بشكل أفضل جدا. وانت نفس الحكاية، شوف شيء اللي أنت تحبه وقدمه بطريقة أفضل جدا ومختلفة عن الباقين. مو شرط محتوى في اليوتيوب، حتى لو محل قهوة، والله لو محل مكيفات، بتقدم الخدمة بطريقة أفضل، الناس راح تترك كل الباقين وتجيك، راح تدخل من وراء هذا الشيء ذهب بإذن الله. وعلى فكرة هذا ما يمنع أنك تدرس وتحصل شهادة أكاديمية كويسة وتتوظف وظيفة كويسة في نفس الوقت تسوي الشيء اللي أنت تحبه. إذن يا صديقي المتابع حدد أدوارك اللي تهمك في الحياة وبن هدف حياتك بناء عليها وسوي الشيء اللي أنت تحبه، وهذه هي عصارة العادة الثانية من العادات السبع. يقولوا بعد ما تسوي كذا اكتب رسالتك في الحياة في لوحة. على سبيل المثال أكتب في رسالة حياتي أبغى أكون رجل أعمال ناجح وأبغى أصير ابن بار وشريك حياة مثالي وأب قريب لأبنائه وإنسان صادق في كل علاقاته مع أصدقائه وجيرانه وكل الناس اللي أعرفهم. هذه رسالتي في الحياة، أسويها في لوحة وأعلقها في كل مكان في البيت، وكل يوم أبدأ يومي والغاية في ذهني. عشان كذا سماها ستيفن كوفي ابدأ والغاية في ذهنك، ابدأ كل يوم والغاية في ذهنك، لا مو كل يوم، ابدأ الآن والغاية في ذهنك. وهذه اللوحات اللي راح تعلقها في البيت راح تذكرك كل يوم بهذه الرسالة وهذا الهدف اللي راح توصله بإذن الله في نهاية المطاف. إذا تعرف لك يا صديق المتابع أي شخص ممكن يستفيد من هذه المعلومة ارسل له هذا الفيديو، وارسل هذا الفيديو لأصدقائك وأهلك في الواتساب والسناب وفي كل مكان، خلهم يستفيدون. وتابع الفيديوهات اللي راحت وخصوصا الفيديو حق العادة الأولى لأنه مهم جدا وقوي جدا. وفي الانستغرام تراني أنزل مقطع كل يوم من الأحد إلى الأربعاء، راح أحط لك الرابط في الوصف. وبالله عليك إذا ما اشتركت معاي في اليوتيوب إلى حد الآن وش قاعد تنتظر؟ ترى كلها ضغطة زر. انتهت جرعة الدوبامي كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، سلام عليكم. على فكرة صورت المقطع هذا قبل لا أكل فعشان كذا ما قدرت أسوي قهوة للأسف. يلا مو مشكلة، الحلقة هذه برعاية الموية. You will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is to go on doing things you don't like doing.